الذي هو كلام الله الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو محفوظ لا يغيره شيء، وهذا بحفظ الله له. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والسنة هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فالكتاب هنا مقصود به كلام الله والقرآن، والسنة مقصود بها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والسنة لغة هي الطريقة، وشرعا هي طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام في دعوته وتطبيقه لهذا الدين. وسنة النبي عليه الصلاة والسلام إما تكون قولية، يعني يقول افعل كذا افعل كذا افعل كذا، أو تكون فعلية، يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام من أمور ونحن نراه ونعلم أنه يفعلها عبادة لله. وقد تكون تقريرية، أي بأن بعض من حول النبي عليه الصلاة والسلام من المسلمين يفعلها ويتعبد الله بها، فالرسول يراه ويقره لا ينكر عليه. وقد تكون وصفية، أي بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يتصف بها تعبدا لله. مثال اللحية، الرسول عليه الصلاة والسلام يقصد اللحية حتى لا يأخذ منها ولا شعر، وكانت لحيته كثيفة. كان الصحابة رضي الله عليهم ونعرف قراءة الرسول بحركة لحيته، هذه وصية. وقد تأتي السنة قولية وفعلية وتقريرية وصفية، مثل أمر الله تعالى: أمر فاعبدوا لهذا وفعل ذلك، وأخبر بالصحابة وفعلوا وأمرهم، وهذه قدر السنة، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أعماله وأفعاله وهو يعبد الله تعالى. وقد تطلق على الفرض، وقد تطلق على النفي، فنقول هذه سنة وهذه أيضا سنة، لكن تلك السنة درجتها في الدين أنها فريضة أو واجب، والأخرى تكون درجتها أنها نافية، وكلها يقال لها سنة. والأصل كما قلنا السنة أنها فريضة. قال: ودين، أي تدين بكتاب الله، بما جاء في كتاب الله والسنن التي، وأيضا سنن رسول الله. ثم قال: أتت، يعني الكتاب القرآن والسنن كلها جاءت عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. ما أحد أنزل عليه القرآن إلا من قبل عليه الصلاة والسلام. جبريل سمع كلام الله ثم نزل وبلغه محمد عليه الصلاة والسلام. والسنن يوحى بها، يوحي الله تعالى إلى رسوله بالسنن، والسنن مكملة للقرآن مبينة له. وقال: الدين عبد الله تعالى بالكتاب والسنة الذي جاء بذلك هو رسول الله. فإذا فعلت ذلك أنت تنجو، والنجاة هي السلامة من خطر أن يقع فيه. والفلان نجا بالحريق، أي سلم أن يحترق، فأنت تنجو من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، وأعظم عذاب الآخرة والنار، فتنجو من النار تكون الجنة، تنجو وتربح. الربح بوهنين يعني أمور عظيمة تسرك، كالداعي الذي يربح في تجارة جناه مال كثير، وأنت تربح من الله تعالى هناك أجور عظيمة، ترفعك منازل من الله تعالى، تكون في الدنيا ولي لله تعالى، وتكون في الآخرة ولي لله تعالى، تجد منازل أعلى في الجنة. تنجو وتربح، البيت أيضا هو يحمل معنى البيت الأول ويفسره أحد لأنه قال اعتصم بحبل الله وقال احتياط السنة قال تفلحوا قال تجوا تربحوا فالمعنى يدور بين البيتين معنى قال وقل غير مخلوق كلام ملكنا بمعنى قل قولا للغير أن الله تعالى يتكلم وأن كلامه غير مخلوق لأن الله تعالى يقول في الكتاب العزيز ألا لله خلق الأمر الخلق هو مخلوقات البشر والطيور كل ما تكون مخلوقات هذا هو الأمر إذا الأمر هنا غير مخلوق غير مخلوق غير الخلق الأمر هو شرع الله تعالى بما جاء في القرآن من كلام الله وما جاء في السنة هذا أمر الله تعالى إذا قولي ألا لله الخلق والأمر يعني خلق مخلوقات أمر شرع الله كلام الله سواء كان قرآنا أو كان سنة فقل بذلك ولا تقل إلا معتقدا افتح شيئا ما تعتقده إذا لابد أول إيش؟ أصل عقيدة ثم القول أي بمعنى أقر ذلك في قلبك ثم اصلح به وبينه وخالف فيه من ضل في هذا الطريق كلام مليكنا اي الله تعالى تبارك الذي له ملك السماوات الذي يملكنا ويملك كل الكائنات فلما ذكرنا توحيد الربوبيه قلنا الاصل فيه ثلاثه اشياء بعد ما علمنا ان الله موجود قلنا ايضا والخالق المالك المدبر اعظم ثلاث امور تذكر في الربوبيه وغيرها يذكر حول هذه اذا الملك هنا مالك يملك يملك كل المخلوقات يملك الله تعالى فهذا كلام مليء اي كلام الله والملك من اسماء الله تعالى وجاء بالقران كثير وهو يملك الدنيا والآخرة وهو الملك القدوس كل هذا اسم الله تعالى وقل غير مخلوق كلام ملكنا سنأتي على معنى غير مخلوق قال وقل غير مخلوق كلام ملكنا أي أن الله تعالى أولا يتكلم وهذا من صفات الله تعالى الذاتية الأزلية يعني صفة من صفات الله تعالى وجوده وأيضا كلامه فالله تعالى من صفاته الذاتية لا تنفك عنه وهذه صفة كمال وإلا كيف يكون إله ما يتكلم إله أبكم هذا ما يكون إله ولذا عاب الله تعالى على كثير من الذين يعبدون غير الله تعالى قال كيف تعبدون من لا يتكلم فالكلام صفة كمال وهي صفة ذاتية لله تعالى فالله يتكلم وكلام الله بصوت وحرف بصوت وحرف هذا عقيدة السنة والله يتكلم متى شاء إذا هنا الكلام أول صفة ذاتية ثم هو متى شاء يتكلم والله تكلم بالقرآن وتكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل وكل ما أنزل على الأنبياء تكلم الله به فسمع جبريل كلام الله بصوت وحرف ووعاه ثم نزل النجاة الرفاق فكلمه بكلام الله نقله إليه. إذن هذا إثبات كلام الله أن الله متكلم، والقرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. هذه عقيدة أهل السنة، هذه عقيدة المنهج العظيم منهج السلف، أن يدرون أن الله تعالى يتكلم ويتكلم بصوت وحركة. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، أي كلام. هذا المطلق، هذا يقول إيش؟ مفعول مطلق مؤكد الأول أنه تكلم تكليما، يعني تكلم كلاما يعني. ويبدأ الآية: وكلم الله، الله هنا فاعل، هو اللي تكلم، كلم موسى. أهل البدع كما سيأتي ذكرهم يقول الله تعالى ما يتكلم، ينكرون كلام الله تعالى، ولو يثبتون الكلام يقول الكلام مخلوق، هذا ليس كلاما بصوت الحرب. طيب الله يقول: وكلم الله موسى، يعني موسى هنا مفعول به، من كلم الله كلام، ايش يقول في الايه؟ قالوا هذه: وكلم الله موسى، اي موسى اللي هو يتكلم، وموسى ما ضف على ضمه، ضمه الدفاع، ثم قال هذه في ضمه مقدره، وكلم الله موسى، اي موسى هو اللي كلم الله. وجاءوا الى الزمخشري، هذا ايضا من الاشاعره الكبار اللي يذكروا كلام الله، قالوا له: اقرا هذه الايه، قل فيها: وكلم الله موسى تكليما، نعمل لك بيت من ذهب. فنظر قال: طيب اذا انا خرجت من هذه الايه وقلت وكلم الله موسى تكليما، ماذا كيف اخرج من الايه الاخرى في قوله تعالى؟ ماذا؟ لا لا، ها؟ فكلمه ربه، كلمه ربه، كلمه كيف قلت هذا؟ لا تسمع القران. قال صيب عجب، قال منه ما استطاع. وكلمه ربه، اي ربه الذي كلمه، فخصم. وهذا يدل على ان هؤلاء سحرة، ما يريد الحق، الحق واضح، الايات واضحه، لكن اصحاب يقلدون يبحثون عن مخرج. اهل الضلال يقولون ان الله لا يتكلم، واذا قلتم، يقول اهل السنه، اذا قلتم ان الله يتكلم إذا أنتم تشبهون الله تعالى بالمخلوقات، وهذا لا يمكن، وهم هربوا من التشبيه، أن الله يقول لا يشبه أو لا يماثل المخلوقات، فوقعوا في التعظيم، أطلوا كلام الله، وهذا من خبث عقيدتهم. وهؤلاء الذين خالفوا السنة كان الأمر، كما قلنا عن السنة يقرون أن الله يتكلم وأن الدعاء كلام الله، وهكذا كل الإنجيل والتوراة كلها كلام الله، هذا لا ليس كلام الله. طيب ما هذا؟ الجهمية أخطر هذا الفهم، هؤلاء يقولون أن الله لا يتكلم، ينفون الكلام عن الله تعالى، وهو الله لا يتكلم. والذين جاءوا من بعد من المعتزلة يقولون الله يتكلم، لكن كلامه، الكلام مخلوق، فكلام الله هنا أي نسبة المخلوق للمخلوق، وكلام الله تعالى، الله تعالى يتكلم، ولكن كلامه مخلوق مثل مخلوقات الله. وهذا ضلال، هؤلاء المعتزلة جو يعني في درجة ثانية، أنه لا يكون الله هو الله يتكلم، لكن كلامه مخلوق مثل مخلوقات الله، وهذا باطل غير صحيح. جاء من بعدهم الأشاعرة قالوا ما يتكلم ولكن كلامه نفسي، كلام نفسي أي كلام في نفسي ثم يجعله يظهر في شيء آخر، وهذا أيضا من الضلال. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة أن من قال أن الله لا يتكلم فهو كافر، لأنه ناقض كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. فلذلك الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين ينفون كلام الله، منهم من يقول لا يتكلم، منهم يقول هذا ليس كلام الله أو أنه كذا كما ذكرنا، هؤلاء يكفرون، لكن لا يكفرون لأن الإحكام في الحج عليه. وهذا أعظم سبب الضلال في هذه العقيدة، الجهمية ثم المعتزلة ثم الأشاعرة، ثم يأتي معهم الكلابية وأيضا الماتريدية والفرق التي تبع هؤلاء. الجهمية هؤلاء رأسهم الجهم بن صفوان، لا تنسب إليه الجهمية، هذا رأس هذه الفرقة الضالة الجهم بن صفوان، أخذ هذه المقولة من معلمه جعد بن درهم، الجعد بن درهم المعلم هذا يعني القول هذا، الجعد بن درهم أخذ هذا القول من معلمه وهو لبيد بن العصر، لبيد بن العصر هذه سته من المعلمين، ولبيد بن العصر هذا من اليهود، وهؤلاء اليهود شر الناس وهم حر على الاسلام، فجاءوا بهذه الدسائس واخذ هؤلاء الضلال منهم. هؤلاء الضلال ما اهتدوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه كلام، إنما اهتدوا بهدي الضلال هؤلاء، فكان سلسلة من أهل الضلال. هؤلاء كلهم جهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان، خلافا للمعتزلة كما سيأتي معنا والأشاعرة. الجهمية تقريئة لفظة نفس الجهم بن صفوان، إذ هي في ست خيارات الجهم بن درهم qui lui n'a pris de la vie de trace. Et sur la Bible, était un juif. Et il est connu que les juifs sont ennemis de l'islam. Ces personnes-là, donc le diable de Bersapa et le diable de Bersapa, ne se sont pas, ou n'ont pas suivi la guidée du prophète à la Seine. Ils ont plutôt suivi la guidée des égards. Contrairement aux autres groupes cités précédemment. Ils ont suivi donc la guidée des égarés parmi les juifs, comme on l'a dit. Alors, je dis là, le second est là, Wasr ibn Abbas. Alors, Wasr ibn Abbas, car il est un ami de Hassan Bosri. Hassan Bosri, un sunnah. عقيدة توحيد أهل السنة، فاختلف معه واصل بن عطاء ففارق حسن البصري وجعل له موقف نسي بعيد، فسموا المعتزلة اعتزلوا من أهل السنة وخاضوا بعد ذلك في بدعة وضلالات وصاروا على منهج بعد ذلك الجعد بن صفوان، ومن هو جهم بن صفوان، جهم بن درهم وجهم بن صفوان ساروا على نفس الطريق. وهؤلاء ضلوا الطريق لانهم ابتعدوا تماما عن كتاب الله وسنه رسوله والهدي الصالح، فالانحراف يعني انحراف ذلك حتى جاءوا بعد ذلك بمسائل اخرى سناتي معنا. عن الدباري هذا من كبار المعتزلة. ثم علي الدباري هذا خال يعني متزوج أم أبو الحسن الأشعري، فكان يعلمه الاعتزال حتى بعد ذلك ظهر بشيء من ذلك وأخذ منهج وسمي منهج الأشاعرة نسبة إلى الأشعري أبو الحسن الأشعري. وأبو الحسن الأشعري خاض في أول أيامه بهذه الضلالة على طريقة المعتزلة، ثم مال إلى الكلابية، الكلابية من الضلال، ثم ترك ذلك وتأصل على منهج أهل السنة والجماعة، فتخلى عن هذا المنهج كليا، إلى منهج الاعتزال ومنهج الكلابية، لكن أصحابه أبوه إلا أن يصيروا بهذه الأسئلة الأشعري، فصاروا على منهج الضلال، وإلا أبو الحسن الأشعري بريء منه، ومات على منهج أهل السنة. رحمه الله تعالى. قال الناظم وقل غير مخلوق كلام وليدنا من ذلك زاد الاختيار واصحابه. وهذه العقيده اثبات ان الله تعالى يتكلم بصوت وحرف سمعه جبريل وان كلام الله تعالى انه رجع الى ينتهي، هذا كان كل عقيده من اهل السنه والجماعه. الذي اعتقده وعقله من هم؟ قال الاتقياء. من هم الاتقياء؟ اولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابه يقولون بعد من الغرب والضعف، هؤلاء اهل التقوى اهل الكتاب والسنه، يقول داروا اعتقدوا بذلك وابصروا بمثاله قلوبهم في كل محكم، ونحن نسال الله ان يجعلنا منهم، لكن نحن نصح بهذا ونقول هذه عقيدة السنة، هذه عقيدة الرسول، هذه عقيدة الصحابة رجال الله، هؤلاء اعتقدوا ثم عملوا ثم أصحوا. فقال بعد ذلك ولا تكن في القرآن بالوقت غائيا كما قال أتباعه بجهل وأسجدوا. هنا جاءت فرقة قالوا نحن لا نقول ان هذا كلام الله ولا نقول ايضا انه مخلوق، نحن نتوقف، يعني كانوا يريدون انتم تقولون ان كلام الله تعالى غير مخلوق وان الله يتكلم، ما يقول هذا، الجميع يقولون انه مخلوق، نحن لا نقول مخلوق، نتوقف لا هذا ولا هذا، فلا توقف. هؤلاء ما يتوقفون لأنهم ما يريدون أن يقولوا بقول الجهمية فيكفرون، فأخذوا طريقة يخفون بها، وعقيدتهم عقيدة الجهمية. ولذلك قال العلماء قال الإمام أحمد والإمام مالك قال هؤلاء أخطر من الجهمية، لأن الجهمية هم مكافأة، نحن كلهم مخلوق، أو يقول هذا ولا هذا، فهم أشر من ذلك. وإذا كان أهل السنة يقول من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر، قال أيضا من قال نتوقف ولا نقول بهذا غير هذا، قال هذا أكثر منه أشر منه. قال بعد ذلك كما قال أتباع الجهم وأسجعه، يعني لا تقول بقول الجهمية لأنه قال في أول بيت ولا تقول ولا تقول في القرآن بالوقف، لا تقول أنا متوقف، هذا قول الجهمية. ويقول نحن متوقف هم يقولون أن القرآن غير أن القرآن مخلوق، فلا تقول بهؤلاء تقول من الجهمية الذين قالوا بذلك وأسجحوا أي مالوا بذلك ولاموا بذلك، ويحذر من يقول انه مخلوق ويقول انه مخلوق كلهم من اجل ذلك. ثم قال ولا تقول القرآن خلقا قرأته، لا تقول القرآن خلق قرأته، هذه فرقة ثالثة. الفرقة الثالثة منهم من يقول القرآن مخلوق، منهم من يقول لا توقف، لا أقول مخلوق ولا أقول له. الفرقة الثالثة يقول لا أقول هذا الكلام، لكن أقول إذا قرأت القرآن أنا فقراءتي للقرآن مخلوقة، هذا تلبيس يعني. فلا يقول لا، ولا تقول القرآن خلقا قرأته، يعني يا أيها السني، يا أيها السلفي، يا من تتبع رسول الصحابة، لا تقول هذا القول. ويجب يعني مقولة أني إذا قرأت القرآن هذا قراءتي له هذه مخلوقة، أنا توهم هذه، كأنك تريد أن تقول القرآن مخلوق لكن ما اضطرت تلبيس، هذا من كلام القرآن. لماذا نقول يقول هؤلاء أيضا من الجهمية ويكفرون به فيكفرون أيضا، وإنما نقول نحن عن السنة بما يتعلق بالكلام قراءة القرآن. أقول الكلام الذي أتكلم به أنا هو كلام البارئ، كلام البارئ الله تعالى، والصوت صوت القارئ الذي يقرأ، إنما كلام من؟ كلام الله، والصوت الذي يسمعه هذا صوت القارئ. فالقرآن إذا تلي فهو كلام البارئ، والمسموع منه صوت القارئ، والمحفوظ في الصدور هذا محفوظ كلام الله، والحافظ هو المسلم تحفظ ذلك الذي حفظ ذلك. فهذا تفصيل ذلك حتى لا يلبس على الناس، وهذه ظاهرة في هذه القرون، يعني الذين يقولون بهذه البدع الذين يقولون كل ما حجيهم نجد تقول وياهم، كل ما حجيهم نجد تقول وياهم. فجاءوا بهذه الايمان المسألة فرد عليه الرسول، قالوا من قال أن القرآن مخلوق كافر، من توقف في أكفر، من قال أيضا أن قولي أو قراءة القرآن مخلوقة هذا ملبس يلحق به. إنما الكلام كلام الله تكلم به، والله يتكلم كما شاء، وأما الصوت هو صوت القارئ، ومحفوظ الصدور كلام الله، والمحفوظ كلام الله، والحافظ هو البشر، وإذا كتب في الألواح المكتوب كلام الله، اللي في الألواح كلام الله، والكاتب هو اللي كتبه الإنسان. هذا أيضا دين، يعني كن متدينا بهذا يا أيها السني، وهذا عقيدة السلف، وخالف هؤلاء الذين ابتدعوا بدعة يكفرون بها. وأهل السنة إجماعا، ومن قال بالقرآن أنا مخلوق أو قال متوقف أو قال لكم بالقرآن أنا كل هذا يقول في ملة واحدة من الدين. قال ولا تقول القرآن خلق قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح، أي لفظ الإنسان القرآن قراءته قد توضح كلام الله تعالى، وليس مخلوق الكلام، وإنما هذا كلام الله، وأنا قراءتي له ليست مخلوقة. وهنا الإمام أحمد يبين في الكلام، قل من قال أن كلام الله مخلوقا، من قال لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي القرآن مخلوق هذا كافر، من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، ما هو يقول بس أنا أقول غير مخلوق، يقول هذا مبتدع، هذا ولد مبتدع غير كافر، لأنه لا يقر أن لفظ القرآن مخلوق، وأيضا لا يقر أن يعني أن القرآن مخلوق. فكانوا يقروا بأن الكلام كلام الله، فيأتي من باب آخر يقول أنا أقول يعني هل تقول كلام الله؟ وبقى يتوقف يقول لا يتوقف كامل، يقول لا يقولون كلام الله. طيب ماذا تقول لمن يقولون أن نفس الكرامة هم؟ يقول أنا أتوقف هذا. يقول أنت مبتدع. يقول أن تقول أن من قال أن الكرامة مخلوق كامل. من قال أتوقف يلحق به. من قال أن نفس الكرامة مخلوق كامل. من قال أتوقف هذا كله مبتدع. أخطر معنى بعيدا. وهذا يا أخي فإن كلام الله باللفظ يوضح أي أن القارئ موضح وإن كلام كلام الله هذه مسألة مهمة حتى أخبرنا بها أن نتكلم بها يعني بأدب الدولة في الدنيا المتوقف نعم المتوقف يعني بمعنى أنه إيش يقول لا الذي يقول أنا كلامي بالقرآن أو نطقي بالقرآن هذا النطق مخلوق هذا كافر لكن يقول أنا ما أقول هذا أقول هذا ليس كافر قال رحمه الله في البيت الذي يليه قال وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخشى وربك أوضح هذا أيضا حكيت عن الشمس أن الله تعالى يرى ويراه المؤمنون ويرون الله تعالى كما يرون القمر ليلة البدر في تمامه فلأن الله تعالى أوضح من ذلك فيقول قل أي معتقدا مؤمنا مقررا أيها السلفي أيها السني قل بذلك واصرح بذلك وقل يتجلى الله أي أن الله يتجلى على العباد هذا يوم القيامة وإلا فإن الله لا يرى في الدنيا هذا حتى نشوف لا يرى في الدنيا وإنما يتجلى يوم القيامة والتجلي أي معنى أنه يبرز ويظهر ويتجلى على المخلوقات ويراه أهل الإيمان أما أهل الكفر لا يرونه وإن جاء بعض الأقوال أن يقول لهم يرونه يقول أهل السنة أنهم يرونه وهو يتحسر ولا لا ليس رؤية رضا وفرح أما أهل السنة يقول أنهم يرونه ويفرحون بذلك ومن أعظم الكرامات كرامات الإيمان أنهم يتجلى الله عليهم ويرونهم وهذه الحسنى زيادة يوم القيامة وقل يتجلى الله للخلق أي مخلوقاته كما يتجلى البدر البدر هنا بمعنى القمر ليلة كماله والله أوضح من ذلك إذن المؤمنون سيرون الله تعالى يوم يتجلى عليه كما نحن نرى القمر في ليلة البدر على تمامه هنا في تشبيه رؤية الرؤية يعني رؤيتنا يوم القيامة لله ستكون كرؤيتنا للقمر في الدنيا ليلة البدر وليس تشبيه المرء بالمريان ما يشبه الله تعالى بالقمر على الله يشبه فننتبه للرسالة هنا تشبيه الرؤية لله تعالى يوم القيامة كرؤيتنا للبدر في الدنيا ليلة كمالها فتشبيه رؤية برؤية وليس تشبيه المرء بالمرء الدليل على هذه العقيدة عقيدة رؤية الله تعالى يوم القيامة من كتاب الله تعالى قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة النظر إذا قلت إلى المعنى النظر الحقيقي وجوه يومئذ ناظرة من النظار عليها يعني نظار يعني حسن وجمال إلى ربها ناظرة أي تنظر إلى الله هذا الدليل الأول أيضا قول تعالى إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون أي ينظرون الله تعالى هذا أيضا دليل آخر الدليل الثالث أن موسى عليه السلام عندما قال رب الله تعالى أن يرى الله تعالى ماذا قال الله تعالى؟ لن تراني، يعني مستحيل أن ترى الله تعالى في الدنيا. لن هذه يقول يعني نفي لزمن معين، ليس نفي أبدا. لن تراني في الدنيا يعني. لأن من الذين يقولون بهذا الضلال لن تراني أن معنى لا يرى، فهذه لن هنا بمعنى لن ترى إلى مدى معين وهو الدنيا، وليس فيها نفي رؤية في القيامة، أي لن تراني في الدنيا وستراني والمؤمنون يوم القيامة. الدليل أيضا الرابع، ونحن أكثر هذا الدليل أن هذا الأمر مهم، قول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم لمحجوبون، أي لا يعني يرون الله تعالى، يحجبهم الله تعالى. من هم؟ الكفر والنفاق. فإذا قلنا أن الله لا يراه أهل الإيمان، إذا هم محجوبون، هذا لا صحيح. إذا حجب عن الكفر في دلالة أنه لا يحجب على الإيمان. الدليل في السنة ما جاء عن البخاري من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند الرسول عليه الصلاة والسلام فنظر إلى البدر ليلة، فنظر إلى القمر ليلة البدر، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا ترون القمر ليلة البدر؟ ترون القمر؟ نعم. قال: إنكم سترون الله تعالى يوم القيامة كما ترون القمر، لا تضامون على ذلك، لا تضامون أي لا يكون بينهم شيء غيبا، ولا أيضا تتضايقون يضم بعضكم البعض من شدة الزحمة، لا، كل واحد يراه يعني جري واضح. أما الآن نحن نرى البدر في السماء كل واحد يراه في أي موقع. فهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا الأمر: سترون الله تعالى يوم القيامة كما ترون هذا القمر ليلة البدر، لا تضامون على ذلك. هذا دليل السنة. وأهل السنة يريدون هذه المسألة في كل العقائد، لأن هناك مخالفة من البدع يكرون الرؤية يقول لا يرى الله. فإرادة هذا الموضع إثبات أن هذه هي عقيدة السنة. قال الإمام مالك، قال أيضا الأئمة: أن رؤية الله تعالى يوم القيامة مجمع فيها عند أهل السنة، إجماع لا خلاف. المعنى عن السنة والجماعة، أما عن أهل البدع في خلاف. فينبغي نعلم أن هذه عقيدة الرؤية وأن الله سيرى القيامة هذه مجمع عندنا، فكن أيها السني مجمعا بذلك، ولا تسمع كلام أهل البدع أن من يقول خلاف ذلك. قال بعد ذلك: وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى مسبحه، أي أن الله تعالى ليس مولود. هذه نسبة مخلوقات قد نعرف، لأن الله ليس كمثله شيء، وهو ليس مولود، وهو أيضا ليس بوالد، أي ليس له ولد. تعالى الله ما يقول اليهود والنصارى الذين قالوا عزير بن الله، وقال النصارى المسيح عبد الله، وقالوا في الكون الملائكة بعث الله، هذا عقيدة ضالة، لأن المولود والوالد هذه خصيصة ضعف، يعني الإنسان يحتاج إلى الولد ليعينه وليرثه، الله تعالى ليس ليس يعني مما يكون من أمره يعني. الله ليس كمثله شيء في المخلوقات أبدا. فليس بمولود، أي ليس له أب ولا أم ولا غير ذلك، وليس بوالد أحد، لا يوجد أن يسأل أحد لأنه ولد لله تعالى، هذا هو. وهذا معنى قولي: وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح، لا يشبه أحد، لأنه قال تعالى: ليس كمثله من المخلوقات ما يمكن يسمى الله تعالى، لأن الله تعالى يسبح أي منزل هذه الأمور، منزل لكل والد، منزل لكل ولد، منزل لشبه واحد، دليل على ما يتعرفوا عقلهم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. هذا صريح القرآن. أيضا قولت ليس كمثله شيء، فهذه عقيدة أهل الضلال من يهود وأيضا نصارى وأهجالية، وهذه عقيدة ضالة كفرية. ثم قال وقد ينكر الجهمين هذا، ما ولد يعني ينكر الرؤيا، يقول الله تعالى ما يرى، هذا كلام كذب من صفات كذب، ما يرى الله تعالى يكون. وقد ينكر الجهمي هذا اي ورث الله تعالى القيامه، وعندنا يعني نحن عندنا اثبات ينافق هذا الجهمي. قال وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، يعني قلنا نحن ان الله تعالى يرى، ودليلنا حديث صريح عن النبي عليه الصلاه والسلام رواه جرير عن محمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مسلسل وهو في البخاري، معنى دليل قول في السنه ان الله تعالى يرى يوم القيامه كما يرى البدر في الدنيا. فاذا قال الجهمي عد كلامه ودين واعتقد وقل بذلك ان الله يرى، ودليلنا حديث جرير الذي مر معنا. قال وقد ينكر الجميع هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، اي حديث صريح واضح الدلاله ما في الامور. ثم قال رواه جرير، اي هذا الصحابي اللي رواه، رواه عن مقال محمد بن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه عن الرسول عليه الصلاه والسلام، رواه جرير عن مقال محمد. فقل مثل ما قال من؟ مثل ما قال من؟ الرسول عليه الصلاه والسلام. وقال جرير عن الرسول عليه الصلاه والسلام قوي، فقل مثل ما قال الرسول، وقل مثل ما قال الصحابي، وقل مثل ما قال السلف جميعا، فقل مثل ما قال ما قد قال في ذاك فنجحت به نجاحا. الذي ذكره في اول الفصيله الصوم في الدنيا وفي الاخره، تفوز يوم القيامه وتدخل الجنه، وفي الجنه هناك المزيد. قال لهم ما يشاءون يعني امور الجنه، ولدينا مزيد اي زياده. ايش الزياده؟ ان الله تعالى يتجلى على المميت في الجنه، قل يا اهل الجنه هل لكم طلب لهوس؟ قال يا ربنا قد اكرمتنا واكرمتنا الجنه وكذا وكذا وكذا، ايش تريد عن هذا؟ قال فيتجلى الله عليه ان يكشف الحجاب فيرمه ولا يرم اعظم من ذلك ابدا في الجنه، فيروح الجنه تعالى. يقول هذا المزيد اي اعظم ما يمكن ان يدركه المؤمن اذا دخل الجنه ويرؤى الله تعالى، ويرونه في ذلك وقام في المحشر، ثم يرونه في الجنه رؤيا جديده، ثم يرونه كل جمعه ويعمل عليه.